فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج إزيك كنت بدأت في الحلقة السابقة في كلام سؤال عن أسباب النزول وتكلمت عنها وعن أن سبب النزول أي سبب نزول الآية يكون لسؤال أو لواقعة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإننا لا نقصر فهم الآية أو معنى الآية على سبب النزول فقط وإنما العبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب وكنت ذكرت يعني أمثلة مثالين في أسباب النزول لنوضح الكلام وأن سبب النزول يوضح المعنى فمن هذه الأمثلة في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا ونعوذ بالله فشكت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية والحديث عند مسلم ولا تكرهوا فتياتكم والإماء على البغاء الزنا ونعوذ بالله إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية قد يفهم من الآية بمفهوم المخالفة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أنه إلا إن الجال أما إن لم ترد تحصنا فيجوز أن هي هنا سيكون أنت لست مكرها لها وإنما هي ستبغي بنفسها في نفسها فلا يتصور الإكراه على الزانية هي زانية والعياذ بالله أما زانية فلا تصور الإكراه الإكراه يتصور على التي لا تريد كمسيكة وأميمة عندما ذهبتا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكوان للنبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل معهما زعيم المنافقين ورأس المنافقين ورأس المنافقين فقد يفهم كما قلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا يعني أنها إن لم ترد تحصنا فيجوز أن تكره على البغاء وهذا ما يسمى بمفهوم المخالفة وما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به يعني إيه مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم والإبل والبقر السائمة التي ترعى في المرعى ترعى في المرعى ولا تعلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، على تفصيل يعني عند البخاري وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن وجوب الزكاة في الغنم السائمة، السائمة التي ترعى في مرعى، يعني لا تدفع أنت مالا من أجل أن تعلفها، من أجل أن تعلفها، وإنما هي ترعى في المراعي، ترعى في المراعي المجانية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بوجوب الزكاة في الغنم السائمة، السائمة. نأتي نقول بمفهوم المخالفة مستفاد من الحديث، أنه الغنم التي ليست بسائمة، يعني لا ترعى في مرعى مجاني وإنما تعلف، هذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة. وينظر إن كانت هذه السائمة، إن كانت ترعى غالب السنة ففيها الزكاة، فيها الزكاة. أو طبعا ترعى كامل السنة خلاص فيها الزكاة، غالب السنة الحكم للغالب فيها الزكاة. إن كانت تعلف في غالب السنة ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. وجمهور أهل العلم على اعتبار الصوم الرعي يعني شرطا في وجوب الزكاة، في وجوب الزكاة. فكما قلت أن هنا مفهوم المخالفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بوجوب الزكاة في الغنم السائمة، أي التي ترعى في المراعي. ففهم العلماء بمفهوم المخالفة هو المسكوت، حكم المسكوت عنه يكون مخالفا لحكم المنطوق به، أن الغنم التي تعلف ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. فهل يطبق هذا على الآية؟ نقول إنه المخالفة إذن التي هي تريد لا تريد الإحصان، هذه يجوز أن تكره على البغاء. نقول معنى الإكراء نفسه ليس بموجود، هي أصلا أما زانية، على ماذا تكرهها أنت، على ماذا تكرهها أنت. فالقيد في الآية إن أردنا تحصنا يسمى عند العلماء مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ومخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. ومخرج الغالب له علاقة بمفهوم المخالفة الذي ذكرته منذ قليل، أي يعني غالب ما عليه الناس في عهد، مفهوم المخرج الغالب يعني لا أتكلم عن الآفة، غالب ما عليه الناس في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي. فهنا لا يعمل بمفهوم المخالفة، لا يعمل بمفهوم المخالفة، وهذا يقال لا مفهوم، لا مفهوم له. مثلا على سبيل المثال لأوضح، يقول الله سبحانه وتعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا في قيد في الآية، الربيبة هي بنت الزوجة من رجل آخر. فهنا الله سبحانه وتعالى عدت من المحرمات، لكن هنا معنى قيد في حجوركم، يعني أنتم تقومون بتربيتهن في حجوركم معكم، يعني في معكم، فهذه لا يجوز زواج من. فهل نقول هذا الغالب أن الرجل عندما يتزوج امرأة ولا ابنة صغيرة أن يأخذها معه يربيها، يربيها، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، وهذا هو مفهوم الغالب، مفهوم الغالب. فهل معنى ذلك أن الربيبة هي بنت الزوجة من رجل آخر، أن إن لم تكن مع الزوج ويربيها وإنما هي منفصلة بعيدة عنه ولا يربيها أنه يجوز أن يتزوجها؟ هذا مفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة الذي ذكرته أنه لا يعمل به، لا يعمل به. لذا قال العلماء مخرج هنا القيد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، الغالب أن الرجل عندما يتزوج امرأة ولا بنت صغيرة أن يربيها وتكون في حجري، وتكون في حجري. إذا قول علماء مخرج الغالب لا مفهوم له، كما ذكرت هذا له علاقة بمفهوم المخالفة، المخالفة. هذا مثال يعني يوضح المسألة. فأعود للآية، كما ذكرت أسباب النزول بيّنت أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره الأمتين على الزنا، على الزنا، فهذا بيّن لنا معنى الآية. إنما كان كلامي هل نعمل مفهوم المخالفة؟ أقول أنا أصلا لا يتصور إكراه في أما هي تزني بنفسها، على ماذا تكرهها؟ على ماذا تكرهها؟ هي زانية بنفسها، إنما الإكراه يتصور في التي لا تريد أن تزني، التي لا تريد أن تزني. والله أعلم، والله أعلم. مثال آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من ظاهر الآية قد يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب المودة في القربى، أي في آل بيته على الخصوص، في آل بيته على الخصوص. أنا أتكلم هنا عن الآية، عن الآية. لو نظرنا إلى سبب النزول سيتضح المعنى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية، فسعيد بن جبير كان حاضرا فقال هم قربى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما عجلت، تعجلت في الإجابة، تعجلت في الإجابة. يعني هل سعيد بن جبير سارع؟ سؤال موجه لابن عباس رضي الله عنهما، فسعيد بن جبير يعني سارع وأجاب هو؟ هذا لا يجوز أن تجاوب في حضرة من هو أعلم، لكن ربما وجدت قرينة أن ابن عباس جوز له أن يجاوب كما يفعل بعض أهل العلم، وليرى أجاب أصاب أم لم يصب. فقال له ابن عباس عجلت، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا كان لهم له فيهم قرابة. لم يكن بطن من قريش، بطون قريش، بطون قريش، إلا كان له فيهم قرابة. فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هذا عند البخاري، عند البخاري وغيره. معنى ذلك أن المقصود في الآية ليست قراء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقط على الخصوص، وإن كانوا يدخلون، وإن كانوا يدخلون، لكن المقصود جميع قريش، لا بنو هاشم فقط، لا بنو هاشم. فهنا سبب النزول بين لنا معنى الآية. مثال أخير في قوله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. طب هنا هل هذا الدخان ارتقب انتظر يكون يوم القيامة، قرب يوم القيامة، أم ماذا؟ ننظر، فننظر لسبب النزول سيوضح لنا المعنى. عن عبد الله رضي الله عنه قال إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام، يعني السنوات العجاف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، من التعب، سنكون تعبان كده، الدنيا تكون ضبابية. فأنزل الله الآيات سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءه قريش، جاءه بعض من قريش من ملأ، فقيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام استسقي لمضر، استسقي لمضر فإنها هلكت، فإنها هلكت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمضر، لمضر إنك لجريء، إنك لجريء، أنتم تعصون الله سبحانه وتعالى، تعصون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما تتحقق دعوة النبي فيكم عليه الصلاة والسلام أن يجعل عليكم سنوات جدباء، فهنا تقرون وتزعنون تذهبون النبي عليه الصلاة والسلام، تقولون لا استسقي لمطر، أن يدعو الله ينزل المطر على قريش، فأين يعني الحياء في ذلك؟ على الأقل كان مفترض أن يدخلوا إلى الإسلام، إنك لجريء. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم استسقى لهم، استسقى لهم ودعا الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم المطر، فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر فسقوا، فنزل قوله سبحانه وتعالى إنكم عائدون، إنكم عائدون. باقي الحديث فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، يعني يوم بدر. هذا حديث متفق عليه. فهنا السبب النزول بين لنا معنى الدخان الذي في الآية، الدخان الذي في الآية لما أصابتهم الرفاهية. هذا حال الناس، يعني عند البلاء بالضراء يلجؤون إلى الله سبحانه يا رب يا رب يا رب، وعندما يكشف عنهم ويعودون إلى سابق عهدهم فإنهم ينسون ما كانوا يدعون به من قبل. للأسف هذا حال الكثير من الناس، رغم أنه تعرف إلى ربك سبحانه وتعالى في النعماء. الله سبحانه وتعالى يعني يعرفك في الضراء عندما تدعوه سبحانه وتعالى فيستجيب لدعائك، ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، ليس فقط عند الضراء نرفع يدينا ونقول يا رب يا رب يا رب، وعند السراء ننسى الله سبحانه وتعالى. فالسراء له عبودية عبادة، والضراء له عبادة. والله أعلم. هل ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي حروف مقطعة بدأت بها الصور، حاميم ألف لام ألف لام ميم صاد إلى غير ذلك من حروف المقطعة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صحابي. وقد ذكر فريق من الفقهاء أن ياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على حديث صحيح في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هي اجتهادات أو اعتماد على أحاديث لم تصح. ولا شك أن الأسماء توقيفية، فلا نستطيع أن نسمي النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما سمى به نفسه أو سماه الله به سبحانه وتعالى. إنما من ذهب إلى ذلك على أن ياسين وطه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن النداء في طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقالوا أو في ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قالوا إن الضمير ضمير الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يرد عليه بأن هذا ليس مقصورا على طه ياسين. تعالى مثلا في ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك، كتاب ضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هو يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نون من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما التسمية بياسين فهو جائز، إنه اسم من أسماء الأنبياء، اسم لإلياس عليه السلام، سلام على إلياسين، سلام على إلياسين. وقد ورد في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ياسين من أسماء الله تعالى، وذلك لم يصح، إذن يجوز أن نسمي بياسين، لكن كما قلت فإن الراجح أن ياسين وطه كالحروف كسائر الحروف المقطعة في أوائل الصور، وإننا لا نسمي النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء من عندنا طالما لم يصح ذلك، لم يصح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعمل مندوب في شركة دون مبيعات ويبدل، هناك مرتجع لشركته، يعني من يشتري يعيد بعض السلع لهذه الشركة، فهو يأخذ هذا المرتجع ويبدله بصنف آخر أقل سعرا ويستفيد هو من فارق السعر، وأمين المخزن قد علم أنه أن من دون مبيعات يفعل ذلك، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، من غشنا فليس منا، فليس منا، فهذا لا يجوز، هذا حرام. هو أمين على منتجات شركته، أمين على منتجات الشركة التي يعمل بها في كل حالاتها، توزيعا وارتجاعا ورعاية وغير ذلك. طب أمين المخزن الذي علم ينصحه بينه وبينه لله سبحانه وتعالى، الدين النصيحة، فإن لم يرتدع ولم يرجع فليبلغ المسؤولين عن الشركة، فليبلغ المسؤولين عن الشركة، والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله يا رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال حول وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أقول أنه يرى بعض المصلين يضع على الصدر أعلى، بعض على ما بين الصدر وما بين السرة، والبعض بعد السرة. يرى بعض المصلين يسدل يديه، يعني يجعل يديه بجواره هكذا، فما الصواب في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، ما ورد عن علي رضي الله عنه أن في وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة فليس بصحيح. إنما حديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وردت عن جمع من الصحابة، عن علي بن أبي طالب، عن سهل بن سعد، عن وائل بن حجر، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن الزبير، وعن غيرهم. سهل بن سعد: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، عند البخاري وغيره، أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وفي رواية: على ذراع اليسرى في الصلاة، على ذراع اليسرى في الصلاة. وائل بن حج يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا عند مسلم. عند ابن خزيمة على صدره، على صدره، يعني صحيح ابن خزيمة، وصحح الألباني وغيره رواية على صدره، رواية تحت، وفي رواية تحت صدري الألباني، في صحيح ابن خزيمة صحح على صدري، على صدري، وفي رواية تحت صدري، تحت الصدر، تحت الصدر. ويقول الإمام النووي: تحت صدره فوق سرته، تحت صدري فوق سرته. فإذا الضعيف هو وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، تحت السرة، إنما بعد ذلك ضع اليمنى على اليسرى هكذا ما بين الصدر وما بين البطن هكذا، أو أعلى بعض الشيء، يعني في الأمر في سعة، والله أعلم، والله أعلم. أما في مسألة إرسال اليدين، أنا أصلي هكذا، يعني سألوا بعضهم قالوا هذا مذهب أنا مالكي والإمام مالك يقول بهذا، فلننظر إلى هذا، لأن هذا مشتهر أن الإمام مالك عليه رحمة الله هو الذي يقول بذلك، لا نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف في وضع اليمنى على اليسرى، في وضع اليمنى على اليسرى، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. ابن عبد البر مالكي، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، يعني الإمام مالك حتى ذكر ذلك في الموطأ. قال: ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى. بل الإمام وجدنا الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ بوب بابا، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. هذا في الموطأ. روى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وروي عنه أنه أباح في النافلة وكره ذلك في الفريضة. إباحته في النافلة أي الإرسال، وكره ذلك في الفريضة. عموما النقل عن المالكية في خلاف كبير، ومسألة ضرب الإمام مالك حتى خلع كتفه، فلما خلع كتفه لما أفتى بعدم وقوع طلاق المكره وأنه ضرب في ذلك، فلم يعد يستطيع أن يضع اليمنى على اليسرى، فكان يسدل يديه. هذا لم يحتج به المالكية، لأنه لو حدث ذلك فيكون هذا من باب المرض، باب العذر يعني، وخلع كتف، يعني لو أنت بتضع اليمنى على اليسرى وخلع كتفك وعندك إصابة سترسل يدي. فلذا لم يحتج المالكية بهذه الواقعة التي ضرب فيها الإمام مالك. هذه الواقعة ذكرها يعني أهل السير والتراجم كالإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وقالوا لماذا ضرب إذن طلاق المكره غير واقع؟ قالوا: قاسوها على البيعة للوالي بالإكراه، فقالوا: إذا كان طلاق المكره لا يقع، فالأولى أن بيعة الوالي غير شرعية ولا تقع أيضا. كما قلت المالكية لم يستندوا لهذه القصة، إزدال هنا سيكون للضرورة، وإنما استندوا لقول ابن القاسم في المدونة: وكره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة، وقال لا أعرفه، ولا بأس به في النافلة لطول القيام يعين به نفسه. لكن نحن لنا ما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما بوى به الإمام مالك في الموطأ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. إذن نقل هذا عن المالكية عن المالكية، لكن كما قلت حتى الموطأ والبوب الإمام مالك هذا الباب، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا هو الثابت وهو الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضع اليمنى على اليسرى، والله أعلم. سؤال عن تعليقات التي تكون على المقاطع، على المقاطع هناك تعليقات يعني يشتم فيها من يشتم، ويسب فيها من يسب، ويسخر فيها من يسخر. فالنصيحة لهؤلاء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه شكوى يعني لغالب الناس، وما من أحد إلا يعاني منها، خاصة في يعني في المقاطع التي عن الدين وعن العلم وعن الأسئلة، مقاطع الدعاء والعلماء وكذا، يعني لا يخلو الأمر من سخرية، من شتائم، من كذا من كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ليس المؤمن سباب ولا طعان ولا لعان ولا بذيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا بذيء. فلماذا تسخر؟ ما هو أصله؟ أنت بتشاهد مادة، اللي يشاهد مادة إما أنه محب لهذه المادة، فيعني مثلا مقطع أتكلم عن المقاطع الدينية، هو محب للدين ومحب لهذه المادة، فدخل يريد أن يتكلم، لا يفهم مسألة، يسأل، يثني على المقطع، يقول جزاك الله خيرا، هو محب، وآخر غير محب، هو غير محب للدين أو من يتكلم عن الدين، ويرى أن هؤلاء القوم من زمن آخر. فهذا ماذا تتوقع منه عندما يدخل؟ يعني هل سيثني على الكلام أو يثني على المتكلم؟ بالطبع سيسخر، والبعض يسب يعني حقيقة يعني سبابا فظيعا يعني، والسخرية، حتى إن لم يجدوا كلاما يعني يسخرون من حتى من ملبس المتكلم، يسخرون من أي شيء. فنصيحة لهؤلاء: اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن الوقوع في أعراض الناس بغير سبب هذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى، ويوم في يوم الحساب سيكون الحساب بالحسنات والسيئات. يعني إن كل من سببت عرضه بغير سبب وقعت فيه وسخرت منه، فهذا سيقتص منك يوم القيامة. فقبل أن تكتب، والمسألة سهلة جدا، فتكتب اكتب اشتم، سب، العن، قل لا يفهم، قل هذا جاهل، قل كذا كذا كذا، أمر يسير عليك، لكن ليس يسيرا على الله، يسيرا عند الله سبحانه وتعالى. فيوم القصاص سيكون الحساب بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات، فيقتص لمن وقعت فيه وفي عرضه بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئات الذي وقعت فيه وطرحت عليك. فقبل أن تكتب يعني توقف وتأمل وقل: لماذا أسب ولماذا أشتم؟ لا أحب المادة، لا أشاهدها يا أخي، لا أشاهد، لا تحبها، لا تشاهدها. يعني أنت تحب مادة معينة، شاهد هذه المادة. يعني نحن كما قلت نعاني، لكن الإنسان يتحمل لله سبحانه وتعالى. وتجد حتى من يدخل يعني يتعالم، يعني يقول هذا ليس بصواب. واحد داخل يقول نطق بلدة، أنا كنت نطقت بلدة بنطق معين، فقال: كيف تنطق هذه البلدة بهذا النطق؟ هذا صحيح، وأنت مش عادي جاهلني. طيب ماذا أفعل معه؟ أنا الحقيقة لا أرد، لا أرد، لا أرد على هذا، يعني أحتسب عند الله سبحانه، وغالب ومعظم الدعاء لا يردون، يحتسبون عند الله سبحانه وتعالى والله الموال. فهذا يعني أردت أن أبين له العجلة ولما تتهم الناس بالجهل. فصورت له صورة من المراجع التي فيها ضبط الاسم، لأن احنا لا نأتي نتكلم كلاما كده على عواهني، نحن نحتسب عند الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى أسماء البلاد وأسماء الأماكن، قد يكون الاسم على غير ما أنت تعرف أو مشهور عندك أو عند العوام. فصورت له عدة مراجع فيها النطق الصحيح، فما كان منه يعني الرجل كان مهذبا فاعتذر لي، وقلت المسألة ليست في الاعتذار، لا تتعجل، لا تتعجل وتنتقد دون أن تتحقق أنت، يعني أنت تقول الاسم غلط وتقول وجاهل طب ليه؟ على الأقل تأكد، حتى لو نطقت الاسم نطقا خاطئا وليس يعني أحد إلا ويأخذ منه ويرد، يكون من باب راجع، يعني يقول يعني راجع يعني ضبط هذا الاسم، باب من باب النصيحة، نصححه ونصوبه ونقوله في المرة الثانية. فمسألة الشكوى من التعليقات هذا كما قلت، من يدخل على المقطع محب وكاره، وكاره أو كاره لك أو كاره لك، فسيسخر من أي شيء، فسيسخر من أي شيء، وإن لم يجد شيئا هو مش لاقي يسخر شيء، يسخر من مثلا تتكلم عن آية، عن آية، يعني سبحان الله، ده مقطع لي في عن البرنامج الجديد بإذن الله أظهر من رياض الصالحين، فرياض الصالحين فهو لم يجد شيئا ينتقد على المقطع، فيقول لا تزكوا أنفسكم، رياض الصالحين يعني صالحين إيه، يعني كأني أنا أقول إن رياض إن الكتاب ده رياض هو للناس الصالحين، ده اسمه كتاب، اسمه كتاب، اسمه كتاب. فنقول فليراجع الناس أنفسهم قبل الكتابة، ولا يتعجلوا بالكتابة وبالنقد وبالعجلة، فالله سبحانه وتعالى يعني سيحاسب هؤلاء على وقوع في أعراض هؤلاء بغير سبب، بغير سبب، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا. فنقول لهؤلاء اتقوا الله، لا تحب المادة، لا تحب الداعية، لا تحب الشيخ، ما بتحبش الشكل ده أصلا، حد لي لحية، حد كذا، أخي لا تدخل، لا تدخل، دع من يحب هؤلاء هم الذين يدخلون عليهم، وانت لا تحمل نفسك ذنبا، انما يعني ادخل على ما تحبه، ادخل على ما تحبه، ودع هؤلاء لمن يحبونهم. هذا من باب النصيحة يعني، والله المستعان، والله المستعان. يسأل عن صحة حديث أقلها وتوكل، أقلها وتوكل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث عن أنس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أطلق ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. هذا الرجل أعرابي كان معه ناقة، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق ناقتي أتوكل، أن يعني أتركها كذا دون أن أقيدها وأتوكل على الله، أو أعقلها أقيدها وأتوكل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وغيره، الترمذي وغيره. قال الحافظ ابن حجر إسناده جيد، إن إسناده جيد، والأرناؤوط في تخريج تحقيقه على صحيح ابن حبان أيضا قال بصحته، والألباني في صحيح الجامع حسنه، ومن أهل العلم قال إنه منكر، إنه منكر كيحيى بن سعيد القطان، والترمذي قال غريب، قال غريب. نظرناه يعني شوف ما هو ان يحيى بن سعيد القطان يعني من اهل العلم، من كالحافظ ابن حجر قال ان اسناده جيد، من قبل يحيى بن سعيد القطان قال انه منكر، من اشد انواع الضعيف، أشد أنواع الضعيف، من أخذ بتجويد الحافظ ابن حجر لإسنادي يقول هذا يعني أنتم يعني تعظمون الحافظ ابن حجر في كل شيء، أبدا، وإنما مسألة الحكم على حديث مسألة يعني إنجاز القول مسألة فنية تحتاج لتخصص ودربة وأمانة في الحكم على الحديث المختلف فيه. وإذا هذا يعني مسائل الاجتهاد، فإذا أداه اجتهاده إلى الحكم على الحديث بالحس والآخر أداه اجتهاد الحكم على الحديث بالضعف، لا ينكر هذا على هذا طالما يعني هذا بذل وسعة وهذا بذل وسعة، وهذا الحديث ونموذج أعقلها وتوكل. لكن من ناحية المعنى فالمعنى صحيح، معنى صحيح، أنا يعني أخذ بالأسباب ثم أتوكل، ثم أتوكل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا شرعا أن نأخذ بالأسباب، فنأخذ بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن ترك الأسباب فهو مخطئ ومخالف للشرع، ومن اعتقد في الأسباب فقط فهو مخطئ وقد أشرك يعني بالله سبحانه وتعالى. فنحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وألا نعتقد أن السبب هو الذي فعل، إنما الذي فعل هو الله سبحانه وتعالى. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام الذي سبحانه وتعالى الله قال له والله يعصمك من الناس من القتل، ومع ذلك عندما يخرج في غزواته يظاهر بين درعين، يعني مش ليس درعا واحدا وإنما يظاهر بين درعين، ويأخذ بالأسباب ليعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب. في هجرته صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وأمر أن يأخذ بالأسباب، يعني شوف انظر إلى الإسراء والمعراج، في جزء من الليل أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، والهجرة دي رحلة يعني ليست بالطويلة قياسا على الإسراء والمعراج، لكن التشريع للناس خذ بالأسباب والتي تستطيعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكل الأسباب المتاحة في زمنه للهجرة، فلما جاء الملأ من قريش بقفاء الأثر وقفوا على باب الغار، طب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا يفعل؟ فأخذ بكل الأسباب، أخذ بكل الأسباب خلاص وبذل الوسع، فهنا الله سبحانه وتعالى نجاه من الملأ من قريش الذين يطفون على باب الغار فلم يروه. إذن المعنى صحيح، أقلها وتوكل، خذ بالأسباب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. أكون بهذا قد وصلت لنهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.